بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الوقفات التدبرية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. فإن قيل ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ فالجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن منفعتهم في الدنيا بدعوى الإيمان شبيه بالنور، وعذابهم في الآخرة شبيه بالظلمة بعده. والثاني أن استخفاء كفرهم كالنور وفضيحتهم كالظلمة. والثالث أن ذلك في من آمن منهم ثم كفر، فإيمانه نور وكفره بعده ظلمة. ويرجح هذا قوله ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. السؤال: ما وجه تشبيه المنافقين بصاحب النار التي أضاءت ثم أظلمت؟ الجواب ما ذكر عن ابن جزي يرحمه الله تعالى، وأيضا في هذا ملمح مهم جدا على أن الإيمان الذي يكون عند العبد فهو نور يضيء له الطريق في الدنيا والآخرة. ولذلك فإن الصلاة قد وصفت بأنها نور، فهي نور على الصراط، ونور حينما يخشع الإنسان في صلاته فيخشع خارج صلاته، فتنور الصلاة له أوقاته وأنفاسه، وتنور له كلماته التي يتكلم بها وأحرفه التي ينطق بها، وكذلك الأعمال، حتى تتحول حياة الإنسان إلى سجل من الحسنات. ثانيا صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال تعالى عنهم: صم أي عن سماع الخير، بكم أي عن النطق به، عمي عن رؤية الحق، فهم لا يرجعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يرجعون إليه، بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب رجوعا منهم. وفي هذا أيها الإخوة ملمح مهم جدا على أن الإنسان ينبغي أن لا يسمع إلا ما أمر الله تعالى به وأحله، وعلى الإنسان أن لا ينطق نطق حتى ينظر أيصب في حسناته أم يكون مع السيئات. عمي أن الإنسان لا ينظر بهذه العين الباصرة إلا إلى ما أحله الله، وليعلم الإنسان أنه راجع إلى ربه وأنه محاسب وأنه مجازى على ما يعمل به، وأنه يقتص منه إذا أخذ حقوق الآخرين. إذن السؤال: لماذا وصف الله سبحانه وتعالى المنافقين بأنهم لا يرجعون؟ الجواب ما ذكر عن الشيخ السعدي علينا وعليه رحمة الله: وكذلك ينبغي على الإنسان أن يحسب لكل نعمة حق هذه النعمة، فلا يضع هذه النعمة إلا فيما أحب الله. ثالثا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. السؤال: ما وجه ختم الآية بوصفه سبحانه بالقدرة على كل شيء؟ الجواب ما ذكر عن الطبري علينا وعليه رحمة الله: وكذلك ينبغي على الإنسان أن ينظر في هذه النعم التي عنده أن الله قادر على أخذها. ولذلك نحن إذا مرض مريض نعوده، وفي ذلك مقاصد ومن مقاصد هذا أن تستذكر نعمة الله عليك. رابعا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعبدوا ربكم يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته، فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. السؤال بين أنواع الناس المدعوين في الآية. إذن ما ذكر على ابن جزي في الجواب وهذه الخطاب يا أيها الناس فهو خطاب إلى جميع الناس مؤمنهم وكافرهم. اعبدوا ربكم أمر بالعبادة، والعبادة غاية الذل لمن له غاية الاحسان. ربكم أي الذي رباكم ويربكم بالنعم ويغذيكم بها. ثم ذكر الخالقية فقال الذي خلقكم، لأن الخالقية معراج العبودية. والذين من قبلكم، فربنا خلقنا وخلق آباءنا، ونعمة الله علينا هي نعمة الله على الآباء، هي نعمة الله على الأبناء. السؤال بين أنواع الناس المدعوين في الآية، تم الجواب عنه. خامسا، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية الكريمة من المحكم الذي اتفقت عليه الشرائع واجتمعت عليه الكتب، وهو عمود الخشوع وعليه مدار الذل والخضوع. هذه الآية عظيمة أيها الإخوة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعلم أن الله هو الخالق فكيف نعبد غير الله، ونعلم أن الله هو الرازق فكيف نطلب من غير الله تعالى. في هذه الآية ضابط لعباده. فما هو الضابط؟ أن العبادة لا تكون إلا لمن له غاية الإنعام. العبادة هي غاية الذل لمن له غاية الإحسان. وربنا هو الخالق الرازق المالك سبحانه وتعالى. سادسا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق، أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا الآبدين ودهر الداهرين. وكذلك وقع الأمر، لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن أن يتأتى ذلك لأحد. السؤال، هذه الآية تدل على معجزة ظاهرة للقرآن الكريم؟ واضح الجواب ما ذكر عن ابن كثير. والقرآن الكريم هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية، لما اتصف من الإعجاز وحسن النظم وعذوبة الكلام، وهو كتاب عظيم لا تنقضي عجائبه. سابعا، وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبدأ سبحانه بالناس لأنهم الذين يدركون الآلام، أو لكونهم أكثر إيقادا من الجماد لما فيهم من الجلود واللحوم والشحوم، ولأن في ذلك مزيد التخويف. السؤال، لماذا قدم الناس على الحجارة في إيقاد النار؟ الجواب هو ما ذكر عن الأيوبي. وكذلك المخاطبون في هذه هم الناس، وكذلك الجن مخاطبون برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. معاني الكلمات، بكم لا ينطقون بالحق، كصيب كمطر شديد، أندادا نظراء وأمثالا، ريب شك. العمل بالآيات، اقرأ اليوم مثلا واحدة من أمثلة القرآن واجتهد في فهمه. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. إذا ينبغي على الإنسان أن يهتم بأمثال القرآن، وأن يتدبر ما فيها، وأن يتدارس مع أهله وأحبابه وإخوانه أمثال القرآن. فيا عباد الله، اعلموا أن في القرآن عليكم حقوقا، يجب أن تؤدوا هذه الحقوق، ومن تلكم الحقوق أمثال القرآن. فهمها وتدبرها وبثها بين الناس. ثانيا نور القلب بيد الله سبحانه، فادعو الله بقولك اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا. هذا باعتبار أنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الليل. وفي هذه الآية هنا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، إذن هؤلاء يذهب نورهم. فينبغي على الإنسان أن يستدر رحمة الله لينال نور الله تعالى. ثالثا تأمل هذه الآية ثم استخرج منها فائدة وأرسلها في رسالة، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذا تأمل آيات وتذاكر الآيات مع أهلك وأحبابك وإخوانك. التوجيهات باعتبار أن الإنسان يقرأ يتدبر حتى ينطلق بالعمل. أولا عبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية من وجودك. إذا ما دام أن الغاية من وجودك العبادة فأد العبادة كما يريدها الله تعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فنحن نعبد الله تعالى بما شرعه الله تعالى على لسان نبيه. ثانيا التأمل في مخلوقات الله سبحانه سبب لزيادة اليقين والإيمان في قلب العبد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وتأمل رزقا لكم. ثالثا من الخلل العقلي والشرعي أن يكرمك الكريم ثم تشرك معه غيره. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اللهم اجعلنا ممن يتعلم العلم النافع ويبثه في الأرض وينتفع به بين يديك يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.